والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يحل التسعير، لما روى أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد غلى السعر، فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يحل التسعير، يعني إلزام الناس بسعر محدد، لا يجوز هذا لما يترتب عليه من المفاسد في الغالب. إذا ألزم الناس بسعر محدد ربما أخفوا بضائعهم وبدأوا يبيعونها بالخفاء بأسعار عالية، ثم تزيد الأسعار في الأسواق بسبب قلة البائعين لبضائعهم. فلذا لما غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، قد غلى السعر، فسعر لنا، يعني حدد القيم التي يبيع بها الناس. فقال: إن الله هو المسعر، هو الذي يرفع الأسواق ويخفضها، فأحيانا الصاع من هذا بريال وأحيانا بخمسة حسب القلة والكثرة، قلة البضاعة أو كثرتها وكثرة المشترين أو قلتهم. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض، يغلي الأسعار إذا شاء جل وعلا، الباسط المعطي والموفر للأشياء جل وعلا، فتباع بقيمة مناسبة. الرازق هو الذي يرزق عباده وحده سبحانه وتعالى. ثم علل صلى الله عليه وسلم توقفه عن التسعير بقوله: إني لأرجو أن ألقى الله، أي أنتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، وليس أحد يطلبني بمظلمة. علل صلى الله عليه وسلم أن التسعير قد يكون فيه ظلم للبائعين، فيطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يطالبوه في الدنيا طالبوه في الآخرة. هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الناصح للأمة الشفيق الذي ما ترك خيرا إلا وأمر به ورغب فيه، ولا شرا إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام، يخاف أن يخاصم عند الله جل وعلا بشيء من المظالم، فما بالك بغيره؟ فهو أولى بالخوف ومحاسبة نفسه، فلا يظلم أحدا، لأنه كما ورد أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يتغاضى، لا ديوان لا يبخس منه شيء، ديوان لا بد أن يعطى لصاحبه، وهو حقوق العباد. حقوق العباد لا بد من المحاصة، فالمرء إذا ظلم غيره فقد عرض نفسه للعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم أحد أحدا. إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. فهو عليه الصلاة والسلام يتخوف أن يظلم أحدا فيقتص له منه، وهو أفضل الخلق. وهو عليه الصلاة والسلام لما كان يصف أصحابه للجهاد في سبيل الله دفع أحد الصحابة ليقف في الصف وقفة معتدلة، فقال هذا الصحابي وكان مكشوف الجنب: أوجعتني يا رسول الله، القصاص، أريد القصاص. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن عاتقه وقال: اقتص لنفسك. فقبل جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ هذا أن تطلب القصاص، ما هذا التقبيل؟ فقال: يا رسول الله، إنا في مثل هذا الموقف، وقد يكون هذا آخر عهدنا بك وبالدنيا، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا مماسة جسدي لجسدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكن من نفسه القصاص عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق. إلزام للبائع بأن يبيع السلعة بكذا، وربما أنها تساوي أكثر، فيكون ظلم له. نعم. أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان، أو يعرضها بأكثر فيمنع من بيعها بذلك مع أن المشتري رضي بهذه القيمة، فهو في الحالين ظلم له: إما منعه بأن لا يبيع إلا بهذا السعر، أو ظلم له بأن لا يبيع، لأنه قد يضطر أن لا يبيع. ما دام أنكم تقولون لا تبع إلا بكذا، أنا أتوقف عن البيع إذا، فهذا ظلم له. نعم. وهو من أسباب الغلاء. وهو من أسباب الغلاء، لأنها تقل البضائع في السوق فتزيد القيم. نعم. لأنه يقطع الجلب وينقطع الجلب، يعني يتوقف الناس عن عرض بضائعهم إذا حدد لهم سعر لا يرضونه. نعم. ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر. ويمنع الناس من البيع، إذا منعوا من البيع ارتفعت الأسعار، قلت البضائع في السوق فارتفعت الأسعار. نعم. فصل. والاحتكار محرم لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. رواه مسلم وأبو داود. والاحتكار محرم. الاحتكار أن يشتري المرء سلعة، طعاما الناس في حاجة إليه، فيشتريه من الأسواق ويدخره من أجل إذا قل وغلى السعر أخرجه، وهو يحرم إذا اجتمع فيه أربعة أوصاف كما سيأتي، وإلا فأحيانا يكون حفظ البضائع فيه مصلحة للناس، وأحيانا يكون فيه مضرة، فإذا اجتمعت الأوصاف الأربعة فهو محرم، وإذا لم تجتمع فهو مباح. نعم. والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف. هذا هو المحرم إذا اجتمعت أربعة أوصاف، انتبه لها. نعم. أن يشتري قوتا أن يشتري قوت، أن يكون اشتراه من السوق، وهذا المشترى قوت، يعني مما يقتاته الناس كالبر والشعير والذرة والأرز ونحوها والتمر ونحوها من الأشياء التي الناس في حاجة إليها قوت، بخلاف غير القوت كالأدهان والكماليات، فهذه لا احتكار فيها، لو أشراها والناس ليسوا في حاجة وضرورة إليها. نعم. أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في يضيق به على الناس، هذا الثاني، يعني يكون البضاعة في السوق محدودة ثم يأتي ويشتري كلها وأكثرها فيضيق على الناس في هذا. نعم. يضيق به على الناس في بلد، بخلاف ما إذا اشترى البضاعة في البرية قبل أن تصل إلى الناس وقبل أن يشاهدوها في البلد. في بلد الرابع، في بلد فيه ضيق، بخلاف البلدان الكبيرة التي لا ضيق فيها بل الأطعمة متوفرة فيها. في بلد فيه إذن هذه الشروط: أن يشتري قوتا، أن يكون مما يقتات، ويكون اشتراه من السوق، بخلاف ما إذا كان ناتج من مزرعته، ناتج من مزرعته مثلا واحتفظ به، نتج في أيام الصيف واحتفظ به لأيام الشتاء مثلا، يضيق به على الناس، يعني هذا الشراء يشتري كميات كبيرة يضيق على الناس، فيه مثلا البضائع بالسوق محدودة، فإذا اشتراها كلها أو أكثرها ضيق على الناس. في بلد، بخلاف ما إذا اشتراها من البرية واحتفظ بها فلا بأس. في بلد فيه ضيق يؤثر عليه هذا، أما بعض البلدان الكبيرة مثلا مهما اشترى من السوق لا يضيق على الناس، لأن البضاعة الموجودة بكثرة. وعمر رضي الله عنه رأى طعاما في السوق فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا طعام جلب علينا. فقال: بارك الله فيه وفي جانبه. قالوا: واحتكر. قال: من احتكره؟ قالوا: مولى عثمان ومولاك. فدعاهما فقال: ما حملكما على الاحتكار؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فلن يموت حتى يصاب بالجذام أو الفقر، أو كما قال رضي الله عنه. يقول الراوي: أما مولى عثمان فقد توقف وأظهر ما عنده وباعه، وأما مولى عمر فامتنع. يقول: فرأيته مجذوما، أصيب بالجذام، نسأل الله العافية. في بلد فيه ضيق، فأما الجالب فليس بمحتكر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب ليس بمحتكر، يعني يشترى البضاعة ويعرضها، جاءت بضاعة إلى السوق فاشتراها بماله وأدخلها في محلاته وبدأ يبيع على الناس، هذا البيع والشراء هكذا، يشتري الكمية الكبيرة ثم يبدأ يبيع فيها شيئا فشيئا، هذا ليس بمحتكر، حتى لو اشترى الموجود في السوق لأنه اشتراه وعرضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق، يعني الذي يجلب البضاعة يبيع على الناس يرزقه الله جل وعلا، والمحتكر ملعون مطرود من رحمة الله والعياذ بالله، لأنه يريد أن يضر بالناس. البضاعة موجودة ومتوفرة يريد أن يشتريها ثم يدخرها يخبئها حتى يتحكم في السوق، إذا لم يوجد إلا بضاعته تحكم في السوق. ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه، لا ضرر على الناس في جلبه، يعني كونه يشتري الكميات الكبيرة ثم يبدأ يبيع على الناس، لا ضرر في هذا ما دام أنه يبيع، لأن الضرر على الناس في الامتناع عن البيع. ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب، ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب، يعني مزارع استغل من مزرعته بر أو شعير أو أرز أو تمر مثلا وأدخله في أماكن حفظه، يقول الآن الخيرات متوفرة في السوق والسعر رخيص فأنا أدخلها حتى يحتاج إليها الناس ثم أبيعها، هذا ليس بمحتكر، لأن هذا ما اشترى من السوق، ما ضيق على الناس، هذا أنتج هو بنفسه، أنتج وحفظ إنتاجه في وقت آخر، وربما يكون في هذا مصلحة، لأن البضائع تتوفر في هذا الوقت مثلا ثم في وقت آخر تكون أقل، فهي إذا كانت أقل أخرجها، وهو ما احتكر لأنه ما اشترى من السوق ضيق على الناس، وإنما أنتج عنده إنتاج زراعي يحتفظ به في وقت يكون الناس في حاجة إليه فيخرجه. ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت، لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت. ولا يمنع من احتكار الزيت، الزيت والحلوى والأخرى الإدامات والكماليات، هذه لا يعتبر حفظها واحتكارها ممقوت، لأن الناس ليسوا في حاجة إليها، ليسوا مضطرين إليها ضرورة، إنما الضرورة في الغذاء، في القوت، التمر والبر والشعير والأرز وسائر الأقوات التي تتخذ قوتا والناس في حاجة إليها، بخلاف الكماليات فالناس يعيشون بدونها، غلت أو رخصت، لا إذا غلت يشتريها القوي وإذا رخصت اشتراها أكثر الناس، والناس في غنى عنها فليسوا في حاجة ماسة إليها. يقول: لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت، يعني يشتري الزيت في وقت كثرته من الأسواق ويحتفظ به ثم يبيعه في وقت قلته، وسعيد بن المسيب أحد سادات التابعين رحمه الله من خيار السلف، فما يمكن أن يروي هذا الحديث في الاحتكار ولعن المحتكر ثم يحتكر ما لا يجوز احتكاره، فهو يحتكر الزيت لأن الناس ليسوا بضرورة إليه ويستغنون عنه. ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر، لأن ومن اشترى في حال الرخص، يعني في حال تكثر البضاعة في السوق في وقت موسم الرطب مثلا، اشترى التمر وادخره والناس ليسوا لا يضيق على الناس في هذا فرق بين أن تكون البضاعة محدودة مثلا وبين أن تكون البضاعة كثيرة. مثلا ورد السوق 10 أطنان، إذا اشتراها واحد ما وجد الآخرون شيء، اشتراها وادخرها فهو ضيق على الناس، بخلاف ما إذا كانت البضاعة كثيرة في السوق، أطنان كثيرة، هذا يشتري وهذا يشتري وكل يشتري ما أراد، ما يضيق على الناس. هذا إذا اشترى في وقت الرخص وكثرة البضاعة واحتفظ بها في وقت تقل في الأسواق هذا ليس بمحتكر. المحتكر من هو؟ هو الذي حينما يشتري يضيق على الناس، يأتي الرطب مثلا والتمر إلى السوق فيأتي التاجر ويشتري كله ثم يضيق على الناس. لكن إذا كان الرطب أو التمر كثير في السوق فاشترى أكثر من حاجته لأجل أن يبيعه في وقت حاجة الناس إليه هذا لا يعتبر احتكار، لأنه ما ضيق على الناس، لأن التضييق على الناس في وقت الشراء هو الممنوع. نعم. لأنه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا، بل ربما كان نفع، لأنه الآن البضاعة متوفرة في السوق، فإذا تركت ربما فسدت وبيعت برخص، فبعد شهر أو شهرين قلت في السوق ما يجد الناس شيء. لكن إذا اشترى وقت توفرها في السوق ثم وقت قلتها أخرج ما عنده، هذا في فائدة، احتفظ بهذه الأطعمة في وقت كثرتها وتوفرها، فإذا احتاج الناس إليها أخرجها. فصل. وبيع التلجئة هو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريد بيعا حقيقيا فلا يصح لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره. فصل. وبيع التلجئة، بيع التلجئة يعني أن الإنسان يظهر بيع هذه السلعة وهو لم يبعها وإنما قصد إظهار كأنه باعها لأجل أن يسلم من ظالم ونحوه أو مغتصب. فمثلا يكون الإنسان عنده بيت فيأتي ظالم يريد أن يغتصبه هذا البيت لأن صاحبه ضعيف، فيأتي صاحب البيت إلى آخر ويقول أبيع عليك بيتي لأجل تحفظني من فلان، فلان ظالم وأنا يقوى علي ويستطيع أن يظلمني وأنت تنقذ البيت، فيكتبان بينهما مكاتبة بأن فلان باع على فلان البيت كذا كذا. فما دام أن الغرض من البيع هو التلجئة فهذا البيع غير صحيح، ولا يجوز لمن بيع عليه بهذه الصفة أن يتملكه أو يقول أنا اشتريته منك، ما دام أنه عرف أن باعه تلجئة فلا يعتبر هذا البيع صحيح، ولا تنتقل ملكية السلعة إلى غيره بوقت يكون فيه ظلامة، فيه معتد ظالم مثلا، إذا وجد ما يناسبه كان في يدي ضعيف أخذه بالقوة، فيظهر هذا الضعيف أنه باعه ويكتبان بينهما مبايعة ويشهدان على ذلك، والغرض من هذا التلجئة، هذا البيع غير صحيح، فلا يجوز لمن كتب له البيع بهذه الصفة أن يتملك هذا الشيء لأنه قال كبيع المكره، والإكراه نوعان: إكراه بحق هذا صحيح، وإكراه بغير حق هذا بيع غير صحيح. إكراه بحق كأن يكره الحاكم صاحب السلعة على بيعها من أجل سداد دينه، عليه دين وأبى أن يسدده وعنده شيء ممكن أن يسدد منه، فيحكم عليه الحاكم بأن يبيع هذا الشيء، فإن لم يبيعه باعه عليه الحاكم، هذا إكراه، لكن هذا إكراه بحق. يقول: بيع البيت وسدد الدين الذي عليك مثلا، فيأبى فيلزمه الحاكم بأن يبيع، فيبيع لأجل أن يسدد، هذا بيع صحيح لأن هذا الإكراه بحق. أحيانا يكرهه ظالم بأن يبيعه عليه، يقول: بيع علي بيتك، يقول: لا ما أريد بيعه، فيكرهه ويتوعده وإلا يبيع عليه هذا البيت، فاضطر مكرها على بيعه، فما حكم هذا البيع؟ هذا غير صحيح لأنه إكراه بغير حق. باب الخيار في البيع. باب الخيار في البيع. البيع فيه خيار، والخيارات متنوعة: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيارات أخر ستأتي تعرف بالاستقراء إن شاء الله. خيار المجلس وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اشترى هذا من هذا هذه السلعة بألف ريال ونقده الألف واستلم هو السلعة وبقيا معا، كل واحد منهما بالخيار، حتى وإن تم البيع وإن قبض الثمن وقبضت السلعة، فما داما في المجلس فهما بالخيار. فإذا تفرقا واعتبر تفرق بالعرف، حينئذ لزم البيع ما لم يكن هناك شرط. نعم. وهو على ضربين: أحدهما خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بأبدانهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. والتفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه، بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه، لأن ابن عمر. والتفرق ما هو؟ لازم يختفي كل واحد عن الثاني؟ لا، يمشيان معا أو يجلسان معا مثلا، فتبايعا وهما واقفان، أو وهما جالسان، أو وهما يمشيان مثلا، فأراد أحدهما أن يتمم البيع، كما كان يروى عن ابن عمر رضي الله عنه يقوم من صاحبه ويبتعد عنه 20 مترا أو 30 مترا ثم يعود إليه ولو أنه يراه، وجعل المقياس بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه، هذا القياس، هذا بهذا المقدار، يعني هما جالسان يتحدثان كلام عادي بينهم، إذا قام مثلا عند هذا العمود أو هذا العمود يسمع الكلام، ما يعتبر هذا تفرق بينهما، هذا يعتبر تفرق، لأن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله مشى هنية ثم رجع وهو عمر رضي الله عنهما كان إذا بايع رجلا وأراد أن يلزم الرجل بالبيع يتم لا يكون في خيار حينئذ قام ومشى قليل ثم رجع وهو راوي الحديث. ابن عمر راوي هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. وأعلم بمعناه ولأن الشرع أعلم بمعنى الحديث لأنه يطبقه رضي الله عنه. ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا ما لم يتفرق الشرع السنة الحديث ورد ما لم يتفرق. من يعرف التفرق هذا؟ من خطب به، خطب به الصحابة رضي الله عنهم فهم يعرفونه. نعم. فوجب أن يحمل على التفرق المعهود وهو يحصل بما ذكرنا، يعني إذا ابتعد عنه ثم عاد حصل التفرق. نعم. فإن لم يتفرق بل بني بينهم بل بني بينهما حاجز أو أرخي بينهما ستر أو أرخي بينهما ستر أو نحوه أو ناما أو قاما عن مجلسهما فمشيا معا فهما على خيارهما لأنهما لم يتفرقا. فإن لم يتفرقا لكن بني بينهما حاجز، هذا في مكانه وهذا بمكانه وهما يتبايعان، فجاء النجار وبنى حاجز من خشب بين الاثنين، أو كان هذا في غرفة وهذا في غرفة وهما حول الباب فجاء وأقفل الباب مثلا، أو أرخى ستر بحيث أصبح هذا لا يرى هذا وهذا لا يرى هذا، هذا ما يعتبر تفرق يعني كل واحد في مكانه، إنما التفرق بأن يقوم أحدهما عن صاحبه. أو ناما، النوم ما يعتبر تفرق، تبايعا وهما في مجلس واحد فناما من أول الليل إلى الصباح ثم قام وصليا معا ثم عاد وجلس في مكانهما، لا يزال خيار المجلس معهم ما دام لم يتفرقا بأبدانهما فالخيار لهما. نعم. وإن فر أحدهما من صاحبه بطل خيارهما، لأن ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير أمره. فإن فر يعني ما يحتاج أن يستأذن ويقول تراي أريد أن أقوم، إذا كان لك رغبة في إبطال البيع قلها الآن، لا، حتى لو حاول الاختفاء منه ثم سحب نفسه ليلزم صاحبه بالبيع صح، لأنه لا يلزم أن يستأذنه. ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ. كان ابن عمر يفارق صاحبه بغير أمره، يعني بعدما يتم البيع بينهم يقوم، فإذا عاد قام وابتعد تلزم البيع. وإن أكره على التفرق ففيه وجهان، أحدهما يبطل الخيار لأنه لا يعتبر الرضا من أحد الجانبين. ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر، هو الرضا في البيع معتبر، ما أحد يلزم الآخر في البيع، لكن ما يلزم أن يقول له سنتفرق سأقوم، لا، ما دام تم البيع فهما على خيارهما ما داما معا، فإذا تفرقا لزم البيع ولا يلزم أن يستأذن أحدهما الآخر. ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ، لو أن الآخر بعد ما تبايع ونقد القيمة واستلم المشتري المبيع مثلا ثم أراد أحدهما أن يفسخ فلا يعتبر رضا الآخر، ما دام في المجلس فله أن يفسخ وإن لم يرضى صاحبه، لأن هذا الخيار جعله له الشارع. نعم. وإن أكره، وإن أكره على التفرق ففيه وجهان: أحدهما يبطل الخيار لأنه لا يعتبر الرضا من أحد الجانبين فكذلك منهما. وإن أكره على التفرق يعني كان معا ثم جاء شخص شاهرا لسيفه يريدهما ففر واحد ذهب يمين والآخر ذهب يسار، هذا إكراه على التفرق ليس بخيارهما، ففيه وجهان: أحدهما أنه يبطل الخيار، ينتهي الخيار لأنهما تفرقا، والآخر لا يبطل الخيار لأن هذا التفرق بدون اختيارهما ورغبتهما ولا رغبة واحد منهما. نعم. والثاني لا يبطل لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه، لأن التفرق يلزم به البيع، وما دام أنه بالإكراه بدون خيار فلا يلزم به البيع حينئذ ولا يبطل الخيار. نعم. كالتخاير، فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفارقا. فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفرقا، يعني إذا اجتمعا مرة أخرى بعد هذا التفرق المكرهين عليه فإن لهما الخيار فيه. نعم. فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. المكره على التفرق أحدهما له الخيار لأنه أكره على هذا فخياره باقي، وأما الآخر الذي لم يكره فهو قد انتهى خياره لأنه رضي بمفارقة صاحبه إياه، وإلا لو أراد استمرار خياره لتبع صاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.